فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول إنها كانت صائمة عن قضاء رمضان وقد دعتها أختها للإفطار في النهار فأفطرت، هل فعلها هذا جائز؟ لا، ما هو جائز. إذا دخل في الفرض، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، الفرض لا يجوز. أما في السنة نعم يجوز إنه يفطر للمصلحة الراجحة. نعم.